القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أعزائي المستمعين، عن طالوت وجالوت تدور حلقة اليوم مع فضيلة الدكتور محمد العماوي من علماء الأزهر الشريف. هذه القصة الجليلة وردت في سورة البقرة، وتشير الآيات الكريمة فيها إلى قصة وقعت لبني إسرائيل في فترة من فترات حياتهم في الأرض المقدسة، لأنهم كانوا مضطهدين مهزومين أمام الأعداء، وقد سلب أعداؤهم منهم التابوت الذي كان فيه سكينة من الله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. بدأت القصة، استيقظ في قلوبهم روح الإيمان، وبدأ بنو إسرائيل لما كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ولا شك أن شدة الذل والاستضعاف يولد في النهاية التحدي. فهم قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أرادوا أن يقاتلوا مع ملك ولم يريدوا أن يقاتلوا مع النبي. ولما كان النبي فيهم يعلم طبيعتهم المائعة وأنهم لو أمروا بالقتال فسوف يرتدون عنه وينقصون ويقعدون، جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى بأن الملك الذي عينه الله لقيادتهم هو طالوت، وأنه هو الذي سيقودهم إلى النصر والعزة وتحرير أرضهم من المغتصبين. لكن هؤلاء القوم لم يتخلصوا من حب الدنيا أبدا، ولذلك في أول اختبار بمجرد أن أعلمهم باسم الملك الذي سيقودهم قالوا أنى يكون له الملك علينا، يعني اعترضوا وقالوا كيف يكون له الملك علينا، يعني هم عايزين واحد يكون من بيت ملك وحسب ومال وجاه، وأن طالوت ليس من بيت الملك، ثم إنه فقير ولكنه ذو علم. ذو علم، هذا ما بينه الله تعالى حينما قال نبيهم لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا هو الميزان الحقيقي والمعيار الذي تم اختيار هذا الملك لهم ليقودهم. ثم أراد نبيهم أن يبين لهم آية وعلامة على صحة تولي هذا الملك عليهم، فقال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يأتيهم التابوت بدون قتال ولا حرب، هكذا ستحمله الملائكة وتأتي به إليهم، وهذا دليل على أن طالوت هو الملك من عند الله. أراد أن يختبر حماسهم وطاعتهم، لابد من اختبارات صغيرة قبل الاختبار الكبير اللي هو أرض المعركة. فلما فصل بهم وغادر البنيان والعمران، يعني خرج بهم، قال في نهر بقى عندما تمرون عليه لا تشربوا منه. ده اختبار وامتحان، يعني احنا هنمر على الآن وانتم عطشة على نهر لا يشرب منه أحد منكم، فمن خالف أمري فليذهب عني. ولما وصلوا النهر عصوا طالوت وشربوا منه إلا قليلا منهم، التزموا الأمر وأطاعوا. ودائما القلة في القرآن تأتي في سياق المدح. جزاء الناس دي كان إيه؟ الذين عصوا الأمر كان جزاؤهم أن تركهم وخلفهم، فهم خسروا الدنيا والآخرة. كذلك بقى لما هو خد البقية وسار بها وصل الأرض المعركة، نظر جنوده اللي هم القلة دول إلى جنود الأعداء، خافوا ليه؟ لأنهم نجدوا يعني نفسهم قلة والتانيين كثرة. بعضهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لأنهم أكثر مننا ولا قدرة لنا على حربهم. وبعضهم بقى القلة الباقية التي يعني كانت على درجة عالية من الإيمان قالت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فدخل المعركة مؤمنين بالله واثقين في وعد الله تبارك وتعالى لأوليائه بالنصر وعباده المؤمنين، صابرين على بلواه، وبدأت المعركة فطلبوا النصر من الله واستغاثوا به وتضرعوا إليه وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا فعل الله بهم؟ حقق الله وعده وأنزل نصره، فهزموهم بإذن الله، وبرز في تلك المعركة سيدنا داود عليه السلام. أيها الملك الكريم طالوت، أريد أن أشتكي لك، أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي. ماذا تعرف من فنون القتال؟ لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام. أنت الآن واحد من أفراد الجيش، الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة، ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش. سيدي، نحن نسير منذ ساعات طويلة. أعرف، مر الجيش أن يزيد من سرعته. نتحرك أسرع، إننا نكاد نهلك من الحر والظمأ. كنت أقترح أن نرتاح قليلا. لن يمنحنا العدو فرصة الراحة، يجب أن نعتاد المجهود الشاق. لقد نفد الماء منا. أعرف، وهذا جزء من خطتي. ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟ أصمت، أعرف أن الموت نهاية كل حي، فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه. اطف بنا يا رب موسى وهارون. هل هذا سراب؟ لا، إنه الماء. النهر يا سيدي، النهر. توقفوا مكانكم، إياكم أن تشربوا من هذا النهر. الماء عذب ونظيف، ونحن نكاد نموت من الظمأ. اسمعوا أوامري، أنا القائد. لا تشربوا، إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم، من شرب منه فهو ليس مني، ومن أطاعني فهو مني. أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة. قلت غرفة واحدة باليد، توقف عن الشرب. كيف نتوقف؟ الماء لذيذ. هل انتهيتم؟ فلنواصل التحرك الآن. الملك يشير لنا. أيها الجنود، توقفوا، كل من شرب من النهر يتجه إلى جهة اليسار، والباقون إلى جهة اليمين. أنت شربت من النهر، رأيتك بعيني. لا تخاف، لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد. أنتم مفصولون من الجيش، عودوا من حيث أتيت. انظر يا مولاي إلى عددهم القليل. ستكون المعركة أسهل مما توقعت. اثبتوا أيها الجند، واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله، وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة. عددهم كبير، إنهم يحجبون قرص الشمس. لكنهم لن يحجبوا ضوءها، إننا أصحاب حق وسننتصر بإذن الله. كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. أعداد